القاهرة تقدم. ولا يسع المرء إلا أن يمتلئ إعجابا بهذا الجو الطليق الذي هيأه الإسلام للفكر في ذلك العصر، مما يدل على ما كان عليه العقل الإسلامي من خصب ونضوج. عبد الرحمن بدوي. قادة التنوير. قادة التنوير حلقات خاصة يكتبها ويخرجها رضا سليمان. هو صاحب كتاب دفاع عن القرآن ضد منتقديه. هو صاحب كتاب دفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ضد المنتقصين لقدره. هو صاحب ترجمة السيرة النبوية العطرة إلى الفرنسية ليطلع عليها من يتحدث تلك اللغة، وعددهم يصل إلى ربع مليار شخص. إنه عميد الفلاسفة المعاصرين. إنه المفكر والفيلسوف المصري الدكتور عبد الرحمن بدوي. ولد عبد الرحمن بدوي في الرابع من فبراير من عام 1917 ميلادية. ولد في قرية شرباس مركز فرسكور بمديرية الدقهلية، والتي انتقلت تبعيتها إلى محافظة دمياط إداريا منذ عام 1957، وهي قرية تقع على النيل عند الكيلو 196، وهو بذلك من أسرة زراعية وله ارتباط بالري وشؤون الزراعة. وفي مذكراته التي صدرت في كتابين تحت عنوان سيرة حياتي يقول عبد الرحمن بدوي عن مولده: كان مولدي في حوالي الساعة الثانية من صباح الرابع من فبراير سنة 1917، وكنت الثامن من إخوتي وأخواتي لأمي، والخامس عشر بين أبناء والدي، وسيصبح المجموع 21 ولدا، 11 من البنين وعشرا من البنات. وكان ذلك تعويضا هائلا عما جرى لجدي، فإنه لم ينجب غير ولد واحد هو والدي. والده هو بدوي ابن بدوي ابن محمود الشرباسي عمدة القرية، وهو من أثرياء منطقته. تعرض لمحاولة اغتيال قبل ولادة عبد الرحمن بأربع سنوات، ألحقه والده بالتعليم الابتدائي وأنهى شهادته الابتدائية في مدرسة فرسكور عام 1929. اهتم عبد الرحمن بدوي منذ المرحلة الابتدائية بالتحصيل الدراسي والاهتمام المبني بالدراسة والتحصيل العلمي. يقول عبد الرحمن بدوي عن تعليمه الابتدائي: لقد كنا نحسن النحو والصرف ونقرأ النصوص الأدبية من شعر ونثر في كتاب عنوانه مجموعة من النظم والنثر للحفظ والتسميع في السنتين الثانية والثالثة، ونقرأ ونحفظ نصوصا من كتاب أدبيات اللغة العربية لحفن ناصف وآخرين، وبذلك استطعنا حفظ وفهم روائع من القصائد والخطب والرسائل التي تعد من غرر الأدب العربي. انتقل بعد ذلك إلى المدرسة السعيدية الثانوية في الجيزة على الشاطئ الأيسر من النيل أمام القاهرة. وكانت تلك الثانوية تعد في ذلك الوقت أرقى المدارس الثانوية في القاهرة، لذلك يؤمها أبناء الطبقة الراقية والطبقة الحاكمة، ويلدها بعض الفقراء من أصحاب الميزات الممتازة، وكان من بينهم المفكر عبد الرحمن بدوي، والذي التحق بالقسم الداخلي للثانوية. يقول عبد الرحمن بدوي عن هذه المرحلة العمرية المهمة في حياته: أقام في السكن الداخلي مدرس جغرافيا كان قادما لتوه من بعثة بإنجلترا، واسمه حسن جوهرة. كان مدرسا جادا واسع الاطلاع، وقد صقلت ذهنه إقامته في إنجلترا، وكان يؤثر العلم والتحصيل، ولهذا كان يؤثر الطلاب المجتهدين ويرعاهم رعاية خاصة. ولإيثاره للعلم والتحصيل أنشأ في قاعة صغيرة بالطابق الثاني من البلوك الذي يسكن فيه الطلاب الداخليون مكتبة صغيرة ولكنها ثمينة، لأنها كانت تحتوي على عدد من أمهات كتب الأدب العربي، وأخص بالذكر منها كتاب نفح الطيب للمقري، وشرح سقط الزند لأبي العلاء المعري، والحماسة لأبي تمام، والمنتخبات الشعرية التي اختارها سامر البارودي. وقد أقبلت على قراءة هذه الكتب رغم صعوبة ألفاظها وعباراتها بالنسبة لي في تلك السن المبكرة، وأنا في 13 من عمري، وفي الوقت نفسه وأنا في سن 14 بدأت أقرأ الشعر الإنجليزي في نصه الإنجليزي. وحصل على شهادة الكفاءة من المدرسة السعيدية، كان ذلك في عام 1932، وفي عام 1934 أنهى دراسة البكالوريا، حيث حصل على الترتيب الثاني على مستوى مصر. التحق عبد الرحمن بدوي بجامعة القاهرة كلية الآداب قسم الفلسفة في عام 1934. تحت أمرك أستاذي ومعلمي الدكتور طه حسين. أهلا أهلا بك يا عبد الرحمن، تعلم مدى تقديري لك يا عبد الرحمن، فأنت من المجتهدين الذين أتنبأ لهم بمستقبل مشرق. شرف لي يا أستاذي. تعلم أن الغرب قد قطع أشواطا عظيمة في مجال الفلسفة، وكي نستفيد بما وصلوا إليه لا بد من قراءة كتبهم وتعريبها. هذا حقيقي، وهو أمر لا يفلح فيه المترجم العادي، لا بد من مترجم فيلسوف. يبدو أن أستاذي يرمي إلى شيء لا أستطيع فهمه. لا تتعجل، فقط استعد للسفر. السفر؟ نعم السفر، السفر إلى ألمانيا وإيطاليا. لما؟ كي تتقن اللغة الألمانية واللغة الإيطالية. وتم ابتعاثه في عام 1937 لمدة 4 أشهر إلى ألمانيا وإيطاليا في أثناء دراسته في الجامعة لإتقان اللغتين الألمانية والإيطالية. وعاد في عام 1937 إلى القاهرة ليحصل في مايو عام 1938 على الليسانس الممتازة من قسم الفلسفة. بعد أن ينتهي عبد الرحمن بدوي من الدراسة يتم تعيينه في الجامعة كمعيد، وكان أول إنتاج فكري لعبد الرحمن بدوي هو كتاب نيتشا الذي ظهر عام 1939، وكان هدفه من الإصدار تقديم خلاصة الفكر الأوروبي إلى القارئ العربي، وإحداث ثورة روحية في الفكر العربي على حد قوله في سيرته. وقد طبع الكتاب الأول 5 مرات ولقي نجاحا كبيرا في مصر وخارجها. ثم تلا الكتاب الأول كتاب ثامن عنونه الكاتب بالتراث اليوناني في الحضارة الإسلامية، ويحتوي على جملة من الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع والتي كتبها عن كبار المستشرقين. وناقش بدوي رسالة الماجستير عام 1941، وكان من أعضاء المناقشة كل من الشيخ مصطفى عبد الرازق وطه حسين وإبراهيم مدكور، كما ناقش أطروحته للدكتوراه في عام 1944. وكان عنوان رسالة الدكتوراه الخاصة به الزمان الوجودي، التي علق عليها طه حسين أثناء مناقشته لها في 29 مايو عام 1944 قائلا: لا يسعني أمام هذه الرسالة التي نناقشها الآن وهي بعنوان الزمان الوجودي إلا أن أقول لأول مرة نشاهد فيلسوفا مصريا. عين عبد الرحمن بدوي بعد حصوله على درجة الدكتوراه مدرسا بقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة فؤاد الأول في إبريل عام 1945. ترك جامعة القاهرة جامعة فؤاد في 19 سبتمبر عام 1950 ليقوم بإنشاء قسم الفلسفة في كلية الآداب في جامعة عين شمس جامعة إبراهيم باشا سابقا. وفي يناير عام 1959 أصبح أستاذ كرسي، وعمل مستشارا ثقافيا ومديرا للبعثة التعليمية في بيرن في سويسرا بداية من شهر مارس عام 1956 إلى شهر نوفمبر عام 1958. وفي يناير من عام 1953 تم اختياره ضمن 50 شخصية لكتابة دستور جديد لمصر بعد ثورة يوليو، ولكن هذا الدستور أهمل وتم العمل بدستور 1956، وفي عام 1967 غادر إلى فرنسا. عن إنتاج الدكتور عبد الرحمن بدوي يقول الدكتور حسن حنفي أستاذ الفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة: يمكننا أن نصنف كتب أستاذي عبد الرحمن بدوي صاحب 84 عاما كالآتي: أولا المبتكرات، وهي الكتب الأصغر حجما والأهم كيفا، وتجمع بين الفلسفة والشعر واليوميات. ثانيا الدراسات، وتضم خلاصة الفكر الأدبي، وتشمل الدراسات الفلسفية والمنطق والشعر، وهي تضم خلاصة الفكر الأوروبي ودراسة أعلام الفلسفة الحديثة مثل نيتشا وشبينجر وشوبنهاور وشيلينج، أو الفلسفة اليونانية مثل أفلاطون وأرسطو وغيرهما. وتأتي بعد ذلك كتب الدراسات الإسلامية والترجمات والموسوعات، وبخاصة موسوعة الفلسفة في جزئين وموسوعة المستشرقين. وبعيدا عن مؤلفات الدكتور عبد الرحمن بدوي وترجماته، فهناك أفكار تنويرية كثيرة غرسها في عقول من تتلمز على يديه، وأصبحوا فيما بعد من كبار رجال الفكر والفلسفة في مجتمعنا العربي. ولنقترب من الدكتور أنور عبد الملك، وهو ممن تتلمذ على يد الدكتور عبد الرحمن بدوي حتى مرحلة الدراسات العليا. لننصت إليه في هذا الحوار لنتعرف على الكثير عن الدكتور عبد الرحمن بدوي. مش هاخد من وقت حضرتك كتير يا دكتور أنور. اتفضلي يا ليلى، اسألي يا ستي زي ما انت عايزة، طالما البحث بتاعك عن أستاذ الفيلسوف عبد الرحمن بدوي. هو سؤال بسيط وأنا عارفة أن إجابته كبيرة. إيه هي الدروس اللي حضرتك استفدتها من الدكتور الفيلسوف عبد الرحمن بدوي؟ أنا تعلمت كتير قوي يا أنسة ليلى، لكن ممكن ألخص ده في ثلاث دروس أساسية. مش أنا بس الواحد اللي تعلمتها، لا، أجيال كتيرة تعلمتها منه. ويا ترى أول درس هو إيه يا دكتور أنور؟ أول درس يا ستي هو خصوصية الأستاذية. الأستاذية دي قبل ما تكون منصب فهي مسؤولية، مسؤولية كبيرة جدا، وخصوصا الأستاذية للي هيتصدى للأفكار الفلسفية. دكتور بدوي كان همه الأول منح طلابه أرقى مستوى من المعارف الفلسفية والعلمية. عارفة؟ كان عامل وكأنه أركان حرب الجيل الجديد بيجهزوا للوطن. أنا أعرف أنه كان شديد في تعامله مع الطلبة. ولا شديد ولا حاجة، إنما كان جد. كان بعد ما يخلص الشرح يفتح باب النقاش داخل المحاضرة لمدة 20 دقيقة تقريبا، وبعدها يخرج وينتظر في مكتبه. ينتظر؟ ينتظر إيه؟ ينتظر أي حد من الطلبة يروح له مكتبه يسأله عن حاجة مش فاهمها ويناقشه في رأيه ويشتبك معاه فكريا. للدرجة دي؟ وكانت المناقشات في مكتبه توصل لأكتر من ساعة، وكأنها محاضرة تانية. طب والدرس التاني؟ ده كان بيصب في جوهر وقلب الحركة الوطنية من أوسع الأبواب. كانت أولوية توجيه الأستاذ لطلابه هي معرفة الفكر والمجتمع المصري والعربي والإفريقي والشرقي أولا. مع أنه كان مهتم بالغرب وفلسفة الغرب جدا. اهتم وعرف وبدأ يتعامل من خلال ثقافتنا بشكل فلسفي خاص، وهو ده كان هدفه اللي عاوزنا نحققه. أتذكر يا ليلى لما تخرجت من قسم الفلسفة جامعة عين شمس، والكلام ده كان سنة 1954، رحت الأستاذي دكتور بدوي أعرض عليه موضوع رسالة الماجستير، وكانت المفاجأة. خير؟ صرخ فيا الدكتور عبد الرحمن بدوي وقال: موضوع مرفوض طبعا، تقدر تقول لي حضيف ايه بموضوعك ده؟ في عشرات الموضوعات والمؤلفات عن هيجل وفلسفة التاريخ عنده. انا بصراحة مش عارف ايه فايدة دراسات زي دي للأجيال الجديدة من المفكرين المصريين. الواجب يا أنور إن الجيل الجديد من مفكري مصر يدرس الفكر المصري في إطاره الحضاري المتخصص، وإلا مين اللي هيقوم بالمهمة دي؟ بصراحة يا دكتور أنور، دكتور بدوي عنده حق. هنجيب مفكرين الغرب يدرسوا مجتمعنا؟ طبعا كان عنده حق. مش بقولك ده درس مهم تعلمناه منه، وده جانب مهم من الجوانب التنويرية عند الدكتور بدوي. طب والدرس الثالث يا دكتور؟ الدرس الثالث باختصار الريادة الأخلاقية ونزاهة المواقف. الله. كل إنسان له موقف لازم يكون بعيد عن أي هوى أو مصلحة. متشكرة، متشكرة قوي يا دكتور أنور. بالتوفيق يا ليلى. وعلى فكرة ممكن الدكتور عطية القوسي أستاذ الفلسفة بأداب القاهرة يفيدك كتير جدا في البحث بتاعك، وخصوصا عن الفترة الأخيرة للدكتور بدوي. أهلا يا ليلى. أهلا بحضرتك يا دكتور عطية. عرفت أن حضرتك أكتر من يحدثني عن الفترة الأخيرة من الإنتاج الفكري والفلسفي للدكتور عبد الرحمن بدوي. ياه، الفترة دي يا ليلى خصصها الدكتور بدوي كلها تقريبا للدفاع عن الإسلام ضد الحملات المغرضة والمصعورة في الغرب. أول كتاب صدر له في المرحلة دي كان سنة 1989، كان عنوان الكتاب دفاع عن القرآن ضد منتقديه. وبعدها بين سبب كتابته لهذا المؤلف. بيلخص لنا الموضوع كله في كلمات بسيطة بيقول فيها: لهذا فقد تصدينا في كتابنا هذا لفضح هذه الجرأة الجهولة عند هؤلاء المستشرقين حول القرآن. وأستطيع أن ألخص سبب التردي الذي وقع فيه هؤلاء المستشرقون بالتالي: أولا، جهلهم باللغة العربية. ثانيا، ضحالة ونقص معلوماتهم عن المصادر العربية. ثالثا، سيطرة الحقد على الإسلام الذي ورثوه ورضعوه منذ طفولتهم على عقولهم وتسببه في عماء بصيرتهم. رابعا، نقل المستشرقين الأكاذيب حول القرآن والإسلام بعضهم عن بعض وتأكيدهم لها. ياه، ده الدكتور بدوي كان فارس ومحارب على كده. طبعا، الحرب الفكرية والدفاع عن الحقائق أمر مش هين يا ليلى، وده اللي أكد عليه الدكتور بدوي في نهاية مقدمة كتابه اللي قال فيها: هدفنا كشف القناع عن العلماء الكاذبين الذين قدموا الضلال والتزوير لشعب أوروبا ولغيره من الشعوب، ومع إبراز الحقيقة الواضحة يحرز القرآن النصر على منتقديه. أنا أعرف كمان يا دكتور عطية إن للدكتور عبد الرحمن بدوي كتاب مهم عنوانه دفاع عن النبي محمد ضد المنتقصين لقدره. الدكتور بدوي أرى ودرس عشرات بل مئات المؤلفات والاتجاهات الفكرية المختلفة، وهو نفسه قال إنه شعر بخيبة أمل من آراء بعض المفكرين والمستشرقين اللي كان بيثق فيهم وبيحترمهم، لكنه اكتشف سذاجة معلوماتهم عن الإسلام وجهلهم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وفي مقدمة الكتاب قال: بعد أن درست هذا الكم الهائل من الكتابات الزائفة التي كتبها المستشرقون عن الإسلام ونبيه، وبعد أن تكشف لي هذا الزيف والتضليل المتعمد والمتحامل، قمت بتأليف هذا الكتاب عن نبي الإسلام. اسمح لي يا دكتور عطية، في البعض بيقول إن في اختلاف في حياة الدكتور بدوي ما بين البدايات والنهايات أو بين الوجودية والإسلام. الرأي ده موجود بالفعل، لكن مردود عليه من الدكتور عبد الرحمن بدوي نفسه لما قال: إنني أزحف منذ بداية حياتي الفكرية على جبهتين: جبهة الفلسفة العامة بما فيها الفلسفة الوجودية، وجبهة الفكر الإسلامي، ولا أراني ظلمت جبهة على حساب الأخرى، فأنا أكتب عن نيتشا وشوبنهاور، وأضع كتابا مهما بعنوان دراسات وجودية، ثم في الوقت نفسه أكتب عن روح الحضارة العربية وأثر التراث الإسلامي في الحضارة اليونانية، إضافة إلى كتب تتحدث عن خريف وربيع الفكر اليوناني وشخصيات قلقة في الإسلام وأفلاطون عند العرب. فعلا توجهات مختلفة في عقل واحد يا دكتور عطية. لو رجعنا لأصلها كلها هنلاقيها بتبحث عن هموم البشرية يا ليلى، ومن أهم القضايا اللي تعرض لها الدكتور بدوي قضية الحرية اللي قال عنها: والأصل في السؤال عن الحرية وهل أنا حر هو أنني أريد أن أكون حرا، ولهذا فإن إمكان الحرية ناشئ من إرادتي للحرية، فالحرية ليست شيئا يحتاج إلى برهان، بل هي قراري أنا أن أكون حرا. وإذن لا تأتي الحرية من خارج ولا تحتاج إلى شيء لإثباتها، بل يكفي أن أقرر أنني حر كيما أكون حرا. مؤلفات عبد الرحمن بدوي: الأخلاق النظرية، الأدب الألماني في نصف قرن، الإشارات الإلهية لأبي حيان التوحيدي، الإنسان الكامل في الإسلام، الإنسانية والوجودية في الفكر العربي، تاريخ الفلسفة في ليبيا، حياة هيجل، خريف الفكر اليوناني، وعشرات الترجمات إلى العربية ومن العربية إلى العديد من لغات العالم، ومنها ترجمة سيرة ابن هشام إلى الفرنسية. وحينما وصل الدكتور عبد الرحمن بدوي لسن الإحالة إلى المعاش، سافر إلى باريس واستقر في فندق لوتيسيا في الحي اللاتيني، وكان كل ما يفعله الذهاب إلى المكتبة الوطنية وفي مكان مخصص له يقرأ ويكتب. أكثر من 20 عاما على هذا الوضع حتى حدث ما حدث. كان يسير في شارع راسباي فشعر بعدم اتزان وسقط أرضا على وجهه، فحملوه إلى مستشفى كوشان بحي مونبرناس بباريس ولم يعرفه أحد. وظل الدكتور بدوي في حالة إغماء، وحينما عاد إلى وعيه قال: أنا فيلسوف مصري. وهنا أرسل المستشفى خطابا إلى القنصل المصري السيدة نيفين سميكا يقول: إن لدينا شخصا يقول إنه فيلسوف مصر، فتعالوا. وهناك تفاصيل أكثر عن هذه الأحداث ظهرت للوجود حينما نشر الكاتب الصحفي أنيس منصور في زاويته مواقف في الأهرام قائلا: المرشح المصري لجائزة نوبل هذا العام طريح الفراش في إحدى مستشفيات باريس، إنهم يحاولون إزابة الجلطة التي تكونت خارج المخ. وفي اليوم التالي يكتب أنيس منصور أنه اتصل تليفونيا به. سألته: إيه اللي حصل يا أستاذنا الكبير؟ رد علي بنبرة لا تخلو من التبرم وقال: لا شيء إطلاقا، لم يحدث شيء خطير، لكني لم يكن يخطر لي على بال أن أنتهي في باريس هذه النهاية المضحكة. وحدث أن تحرك وقتها وزير الثقافة المصري فاروق حسني ووزير الصحة الدكتور إسماعيل سلام، وأرسلوا للدكتور عبد الرحمن بدوي المستشار الطبي المصري في باريس ومعه باقة ورد مكتوب عليها كلمة واحدة: مصر، مصر. ثم يأتي في إسعاف طائر إلى مصر ليعالج في مستشفى معهد ناصر. وحينما استقر في حجرته سئل: ماذا تريد؟ فهمس بصوت ضعيف: لا شيء، أريد أن أنام. وأغمض عينيه في تعب ونام للأبد بعد 6 أشهر من تلك الليلة، وبالتحديد في يوم 25 يوليو من عام 2002. وكم من دفين في التراب وذكره باق يزاحم منكب الآباد، ومعمر عمر الوجود فمرنا صوت إليه ولا ترنم حادي. قادة التنوير قادة التنوير أشرف عبد الغفور، رضا الجمال، محمود زكي، إيمان إمام، محمد حسني، خالد عبد السلام. رواه لكم إسماعيل دويدار، نهى بصيلة. قادة التنوير برنامج خاص كتبه وأخرجه لكم رضا سليمان.